بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب النزول. توقفنا عند هذا الباب، وقوله النزول يعني باب إثبات صفة النزول، باب إثبات صفة النزول. والنزول من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بالأحاديث المتواترة. والمقصود بلفظة النزول هاهنا مما هو أعم مما يدل عليه لفظه، فكلمة النزول لا يعني فقط إثبات هذه الصفة بعينها، بل ويتناول ما هو من جنسها، ويتناول ما هو من جنسها، كما يأتي معنا في ذكر الأدلة، ألا وهو المجيء والإتيان، المجيء وكذلك الإتيان. فالمجيء مجيء الله سبحانه وتعالى وإتيانه يكون كذلك بما يثبت للفظ النزول، فالله سبحانه وتعالى في علو، وإذا جاء وأتى فإنه يأتي من علو إلى سفل، وهكذا النزول، النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل. وإنما قلنا بأنه يدل على العموم لما سيذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه ما هو تحت هذا الباب من الأدلة العامة التي تثبت المجيء والإتيان. فقال رحمة الله تعالى عليه، قال أبو سعيد رحمه الله: فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام والملائكة. فذكر هاهنا ماذا؟ ما هي الصفة؟ أن يأتيهم، صفة الإتيان، وأدرجها تحت باب النزول، تحت باب النزول، بوب باب النزول أي إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفة الإتيان، وأشار المصنف رحمة الله تعالى عليه أن هذا مما يستدل به على إثبات النزول وهو الإتيان، لأن الله سبحانه وتعالى في علو، فإذا أتى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة فإن ذلك الإتيان من علو إلى سفل، وهذا هو القدر المشترك بين هذه الصفات الثلاث: النزول والإتيان والمجيء الذي سيذكر المؤلف دليله. وقوله هل ينظرون، هل بمعنى ما، هل بمعنى ما، أي ما ينظرون هؤلاء المكذبون، ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهل بمعنى ما، وينظرون بمعنى ينتظرون. ينظرون هاهنا في هذه الآية وفي هذا الموضع بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار، ليس بمعنى الرؤية والمشاهدة، بل هو بمعنى الانتظار. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا، ما معنى انظرونا؟ أي شاهدونا. ما معنى؟ أي انتظرونا، انتظرونا. فالانتظار في هذه الآية وفي الآية التي ذكرها المصنف بالنظر بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. وهذا إذا لم يتعدى الفعل نظر بفي ولا بإلى. الآن ها هنا في الآية، في هذه الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم، لم يعدى بفي ولا بإلى، فهو بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. فالمصدر المؤول من قوله تعالى أن يأتيهم، أي إتيانه، إتيانه إليهم، هل ينظرون إلا إتيانه سبحانه وتعالى إليهم، فهو مفعول به. فكلمة نظر إذا تعدت بنفسها فهو بمعنى الانتظار، وإذا تعدت بفي، في قولك نظرت في الأمر، نظرت في الأمر، هنا تعدت بواسطة في، فهي بمعنى ماذا؟ التفكر والاعتبار، بمعنى التفكر والاعتبار. وهذا كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا ويعتبروا. وإذا عدي بإلى يفيد ماذا؟ من يقول؟ الرؤية بالعين، الرؤية بالعين. وهذا كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فهذا بمعنى الرؤية. قال وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. قال وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، وهو قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، الغمام السحاب الرقيق، السحاب الأبيض الرقيق. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أين الشاهد؟ أين ذكر النزول أو المجيء أو الإتيان؟ ويوم تشقق السماء بالغمام، أين ذكر الإتيان؟ من يقول؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ أين ذكر النزول؟ ها؟ لا، هو يريد نزول الرب سبحانه وتعالى. قال وهو، أي السابق ذكره إتيان الرب ومجيء الرب، وهو قوله تعالى، أين ذكر المجيء والإتيان؟ غير موجود، لكن هناك علامة، وإذا وجدت هذه العلامة سوف تحصل هذه الصفة، فما هي العلامة؟ ها؟ عندك يا جبر؟ تشقق السماء بالغمام، لأن الآية الأولى إيش قال فيها؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهذا يدل على أن هذا الإتيان بهذه الصفة، الظلل في الغمام أي في السحاب الأبيض الرقيق. فإذا رأينا يوم القيامة هذا السحاب الأبيض الرقيق وانشقت السماء وتفطرت ثم خرج هذا السحاب الأبيض الرقيق، فإنه علامة على إتيان الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية يستدل بها لا استقلالا، وإنما مع الآية السابقة، مع الآية السابقة. قال فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده، قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء، هذا هو الشاهد. إذا كان الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه بأنه سوف يأتي ويجيء ليفصل بين العباد وليقضي بين العباد، فهذا يدل، إذا كان هذا واقع يوم القيامة فهذا يدل على أنه ما المانع من وقوعه في الدنيا، لا سيما وقد جاءت الأدلة في ذلك. قال فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول، فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي، وهو ثقة وقد سبق الكلام فيه. قال أنبأنا أبو عوانة أنبأنا أبو عوانة. من هو أبو عوانة؟ هو وضاح ابن عبد الله اليشكري، هو وضاح ابن عبد الله اليشكري، هذا هو أبو عوانة. وأبو عوانة هو مولى وسيده محدث. فمن هو سيده؟ أبو عوانة مولى وسيده محدث، فمن هو سيده؟ من يقول من هو سيد أبي عوانة؟ ها، يزيد ابن عطاء ابن يزيد اليشكري، يزيد ابن عطاء ابن يزيد اليشكري سيد أبي عوانة، سيد أبي عوانة. سيده يقول لمولاه اختر، إما أن تكون حرا أو أن تطلب الحديث. زيد ابن عطاء يزيد، يزيد ابن عطاء ابن يزيد يقول لمولاه، هو السيد يخير مولاه، إما أن تكون حرا أي تعتق، وإما أن تطلب الحديث. فماذا اختار؟ قال أطلب الحديث، اختار طلب الحديث، وما بال بأن يكون مولا من الموالي، ما بال بهذا الأمر، لأن الرفعة هو بالحديث وبالعلم، فمن تعلم الحديث والعلم رفع وكان له من المنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرج الله عنه، هو اختار الحديث، فرج الله سبحانه وتعالى عنه. جاءه رجل مسكين، وكان أبو عوانة قد وكله سيده بالتجارة، وكله سيده يزيد بن عطاء بالتجارة وفوض إليه أمر التجارة. فجاءه مسكين فقال له يا أبا عوانة اعطني درهمين أنفعك، اعطني درهمين أنفعك. قال وماذا عساك أن تنفعني؟ قال سأنفعك وسيبلغك. فأعطاه درهمين لأنه موكل، والموكل له الحق أن يتصرف بتجارة موكله، فأعطاه الدرهمين. فذهب هذا المسكين عند رؤساء البصرة يقول لهم يزيد بن عطاء قد أعتق مولاه أبا عوانة، ونشر هذا الخبر بين رؤساء البصرة. فجاء رؤساء البصرة من الصبح إلى يزيد بن عطاء يهنئونه، يهنئونه على هذا الأمر العظيم بأنه أعتق أبا عوانة. فما استطاع يزيد بن عطاء أن يكذب ولا أن يرد، فوافقهم فأعتق أبا عوانة. فهذا مخرج، هذا مخرج من هذه الشدة ومن هذا الأمر، لأن هذا الرجل أبا عوانة توكل على الله سبحانه وتعالى وطلب واختار ما يقربه إلى الله. كون الإنسان حرا أو مولا ليس هذا بقرب إلى الله مطلقا، ولكن القرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان في أن يكون الإنسان عالما متعلما وكذلك عاملا بما يعلم إلى غير ذلك. فهذا الأمر هو الذي يقرب، وهو الذي يعطي الله سبحانه وتعالى به الكرامة للعبد. وصدق الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إذ يقول لا يطلب أحد هذا العلم، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك والعز فيفلح أبدا، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك والعز فيفلح، ولكن من طلبه بضيق العيش وبذل النفس وبخدمة العلماء أفلح. هكذا يقول الإمام الشافعي المقرب رحمة الله تعالى عليه. فالملك والعزة ليستا من أسباب طلب العلم، ولا كذلك من الأمور المعينة لطلب العلم، بل الأمور المعينة لطلب العلم أن يكون الإنسان في ضيق من العيش، وأن يكون في ذل، في ذل نفس، وأن يكون في خدمة العلماء. هذا من الأمور المعينة لطالب العلم وللوصول إلى العلم الشرعي. قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي، أنبأنا أبو عوانة، وهو ثقة ثبت أبو عوانة. ومولاه ما حاله؟ يزيد بن عطاء بن يزيد، ما حاله؟ ها الأخ لبيب موجود؟ ها طيب، هو ضعيف، هو ضعيف. يزيد ابن عطاء ابن يزيد السيد ضعيف، والمولى، والمولى ثقة. فانظروا ماذا يعمل العلم عند أن يوضع في موضعه، عند أن يوضع في موضعه. فليس العز والملك من شروط طلب العلم والحصول على طلب العلم. قال: أنبأنا أبو عوانة عن أبي إسحاق. أبو عوانة له شيخان، كل واحد منهما يقال له أبو إسحاق. أبو عوانة له شيخان، كل واحد منهما يقال له أبو إسحاق. الأول أبو إسحاق الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان. أبو إسحاق الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان. والآخر أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، وهو عمرو ابن عبد الله السبيعي، عمرو ابن عبد الله السبيعي. فمن هو المراد بقول أبي عوانة ها هنا عن أبي إسحاق؟ المراد هو السبيعي وليس الشيباني، المراد هو السبيعي، لأنه قال فيما بعد عن الأغر، والأغر هو شيخ السبيعي، وليس هو شيخ، وليس هو شيخ الشيباني. قال: عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، من الثقات والعلماء الكبار عمرو بن عبد الله. والسبيع هي في اليمن، السبيع هي في اليمن، ولا سيما هي في حاشد، هي من حاشد. قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه، قال: لم أظفر، يعني لم أجد، لم أظفر على نسب متصل لأبي إسحاق إلى السبيع، لم أظفر بسند متصل لنسب أبي إسحاق السبيعي إلى السبيع، ما وجد السند المتصل والنسب المتصل المؤدي بالمبين لنسب أبي إسحاق إلى السبيع. قال: عن الأغر أبي مسلم، وهو المديني. الأغر أبو مسلم هو المديني، عرف بهذا اللقب وهو الأغر، وهو الأغر، وهو ثقة، وهو ثقة. قال: عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. الأغر أبو مسلم هو مولى لاثنين، لصحابيين، الأول أبو سعيد الخدري والثاني لأبي هريرة. الأغر أبو مسلم مولى من الموالي لصحابيين، وهما المذكوران هاهنا، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة، لأن أبا سعيد وأبا هريرة اشتركا في عتقه، اشتركا في عتقه. قال: أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط، فقال: من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من ذنب، من سائل فيعطى. هذه كرامة عظيمة لمن أتى بهذه العبادة، ألا وهي قيام الليل والصلاة والذكر في هذا الوقت العظيم الذي يقرب ويدنو ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي بهذه النداءات، ينادي ربنا سبحانه وتعالى الذين يريدون التوبة، والذين يريدون المغفرة، والذين يريدون الاستجابة لدعائهم. فهذا موطن عظيم، وهو أحسن وأفضل المواطن لقبول الدعاء والتوبة والاستغفار. والسؤال ها هنا، جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له، أو قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث. قال الأولى أن أصوم، أو قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. ما هو التوفيق والجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على قيام الليل للحصول على هذه المواهب من الله سبحانه وتعالى وهذه العطايا والمنح الجليلة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام وقبل الجواب؟ هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كذلك؟ من يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بهذه الوصايا الثلاث التي آخرها قال: وأن أوتر قبل أن أنام. فمن أوصى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصى أبا ذر. من رواه؟ أبو ذر رواه مسلم. ها، من يقول أوصى من؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أوصى أبا هريرة في الصحيحين، وأوصى أبا الدرداء في صحيح مسلم، وأوصى أبا ذر عند الإمام النسائي ويصححه العلامة الألباني. هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتروا قبل أن يناموا. إذن ما الجمع بين الحث والترغيب لقيام الليل وبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يوتروا قبل أن يناموا، فتذهب عليهم الفضيلة قيام الليل؟ فما الجمع؟ من يقول؟ ها، ما الجمع؟ ها ها ها، الذين يتأخرون في النوم، يعني إذا غلب على الظن، إذا غلب على العبد بأنه لا يستيقظ ولا يثق بأنه سوف يستيقظ، إما لغلبة النوم عليه، وإما لانشغاله بعلم إلى غير ذلك، فها هنا الإنسان يوتر قبل أن ينام لئلا يذهب عليه الوتر، لئلا يذهب عليه الوتر. فهذا هو الجمع بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة وبين الترغيب والحث بهذه العبادة وبهذه الفضيلة العظيمة. وهذا الحديث في الصحيحين، نعم، في صحيح مسلم، هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، نسب إلى جده، نسب إلى جده، وهو ثقة. قال: حدثنا يحيى ابن بكير المصري، حدثنا مالك وهو ابن أنس. يحيى ابن عبد الله ابن بكير ثقة، لكنهم تكلموا في حديثه عن مالك، تكلموا وضعفوا حديثه عن الإمام مالك كما ها هنا. قال: عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم، محمد ابن مسلم أبو بكر الزهري، وهو من الثقات والأئمة الكبار. قال: عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر. سبق معنا الأغر وكنيته ماذا الآن؟ ها، أبو أبو مسلم، والآن هذا الأغر كنيته ماذا؟ أبو عبد الله. هل هما سواء؟ هل هما واحد؟ قال بعضهم هما واحد، وقال الإمام المزي وغيره هذا باطل، هذا باطل، بل الأغر أبو مسلم هذا شخص، والأغر أبو عبد الله هذا شخص آخر. والأغر أبو عبد الله هذا اسمه سلمان، اسمه سلمان، وهو ثقة، وهو ثقة. قال عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن من الثقات المكثرين من الحديث، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، أبو سلمة قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، قيل هذا وهذا، لكنه مشهور بكنيته أبو سلمة، مشهور بكنيته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. من يدعوني أستجيب له، ويجوز أن تقول من يدعوني أستجب له، يجوز بالرفع ويجوز بالجزم، جاء هذا وجاء هذا. من يدعوني أستجيب له، ومن يدعوني أستجب بالجزم، أستجب له. فإذا كان بالجزم فهو مجزوم بماذا؟ ها؟ بالطلب، بالطلب الذي ها هنا هو إيش؟ إيش الطلب هنا؟ الطلب أنواع. من يدعوني، من يدعوني، ها؟ الاستفهام، الاستفهام، من يدعوني أستجب له، بالجزم على أنه جواب الطلب، وبالرفع أستجيب له على أنه حال، جملة أستجيب حال من الياء يدعوني التي تعود إلى الرب سبحانه وتعالى. من يسألني فأعطيه، عندنا هكذا بالنصب، ومن يستغفرني فأغفر له، بالرفع، بالرفع، وكلاهما جائز، كذلك كلاهما جائز، من يستغفرني فأغفر أو فأغفر، هذا يجوز وهذا يجوز. فإذا قلنا بالنصب فعل ماذا؟ فعل ماذا؟ ها؟ على أن الفاء سببية، وأغفر منصوب بإيش؟ بأن، ليس بالفاء وإنما بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد الفاء. وإذا قلنا فأغفر، من يعرب فأغفر، هذه الجملة إيش يكون محلها؟ فأغفر له، إيش محلها الفعل المضارع هذا؟ الجملة الفعلية ما محلها من الإعراب؟ فأغفر له، ها؟ ما في هنا، ما في شرط، من هنا استفهامية، من يستغفرني على أنه خبر لمبتدأ محذوف، فأنا أغفر له، فأنا أغفر له. إنما ذكرنا هذا لأن الروايات تختلف، تارة تأتي بالنصب وتارة تأتي بالرفع، فليس هناك تصحيف، ليس هناك تصحيف. وهكذا في الأول: من يدعوني أستجيب له، وفي بعض الألفاظ: من يدعوني أستجب له، بالجزم، فيخرج على هذا الذي سبق ذكره. والحديث حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين متفق عليه. قال أبو سعيد: وزادني، من هو أبو سعيد؟ أبو عثمان الدارمي صاحب الكتاب. قال أبو سعيد: وزادني فيه أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو أبو جعفر المصري، أبو جعفر المصري ثقة. قال عن ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم، عبد الله ابن وهب ابن مسلم وهو ثقة. قال عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، ابن يزيد الأيلي ثقة. عن ابن شهاب بإسناده، هذه متابعة لأن في السند الأول كما سبق يحيى ابن بكير يرويه عن الإمام مالك، وفي حديثه عن الإمام مالك ضعف، فهذه متابعة مع أن الحديث في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة. قال: وقال هشام الدستوائي. ما اسم أبيه؟ ها؟ ابن أبي عبد الله. وما اسم أبي عبد الله؟ هشام ابن أبي عبد الله. فما اسم أبي عبد الله؟ كنية من هذا؟ ها؟ كنية سنبر، هو هشام ابن سنبر بسين ونون وباء وراء، هشام ابن سنبر، سنبر على وزن جعفر، على وزن جعفر، ومعنى سنبر أي العالم بالشيء المتقن له، العالم بالشيء المتقن له، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي بفتح الدال. إيش عندكم؟ بالضم. غلط هذا، بفتح الدال الدستوائي، بفتح الدال. قال شعبة رحمة الله تعالى عليه: لم يطلب أحد العلم لله إلا هشام الدستوائي، لم يطلب أحد العلم لله إلا هشام الدستوائي. هذه فائدة ذكرها الزبيدي في كتابه تاج العروس عند كلمة سنبر، ذكر هشام الدستوائي وقال: قال شعبة: لم يطلب أحد الحديث لله إلا هشام الدستوائي. وهو القائل كما ذكر، يعني هشام هو القائل كما ذكر الذهبي رحمة الله تعالى عليه في السير، قال هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. انظروا إلى هذا التواضع العجيب من هذا الإمام، مع أن علمه انتشر ونال المنزلة العظيمة عند أهل العلم والرفعة والقبول والثقة في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه علامات طيبة لهذا الرجل، فهو يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي: والله ولا أنا، والله ولا أنا، فماذا عسانا نحن أن نقول؟ إذا كان هؤلاء الأئمة يصغرون أنفسهم ويحقرون أنفسهم في هذا الأمر العظيم بأنهم ما طلبوا العلم لله، فقال الذهبي: والله ما أنا، فقد كان السلف، قال الذهبي: فقد كان السلف يطلبون الحديث لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا من غفلتهم أنهم طلبوا الحديث لا لله، إما لشيء من الدنيا أو بعدم مبالاة في العلم إلى غير ذلك، استفاقوا من غفلتهم. قال: ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو الذي يعلم الإنسان العمل، والذي يوصل الإنسان إلى العمل بما علم من كتاب الله وبما علم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقال هشام الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير ثقة، لكنه من يكمل؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا لا، من يقول؟ هو ثقة لكنه مدلس، لكنه مدلس، لا يقبل منه حديثه إلا إذا قال حدثنا أو أخبرنا. قال: وهو ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة. فهل قال حدثنا أو أخبرنا؟ إيش قال؟ قال عن، فحديثه لا يقبل حتى يقول حدثنا لأنه مدلس. وهلال ابن أبي ميمونة ثقة، وهو هلال ابن علي ابن أسامة، وهو هلال ابن علي ابن أسامة. قال عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار أن رفاعة الجهني، رفاعة ابن عرابة، رفاعة ابن عرابة الجهني صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاء الليل. كم هذه أوقات؟ إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل، الشطر بمعنى إيش؟ النصف. أو ثلثاء الليل، أو ثلثاء الليل، اختلفت الأوقات هاهنا، وقد جاءت في عدة أحاديث الاختلاف في الأوقات في نزول الرب سبحانه وتعالى، والعلماء في ذلك وللعلماء في ذلك أقوال عديدة، فمنهم من يرجح بعض الأوقات دون بعض، مع أن الكل صحيحة، مع أن الكل صحيحة، جاءت في أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين بأسانيد ثابتة. ومنهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقت فقاله، ثم أخبر بأن الرب ينزل في وقت آخر فقاله، ثم أخبر بأنه ينزل في وقت آخر فأخبر، إلى غير ذلك. ومنهم من حمله على اختلاف الآفاق، على اختلاف الآفاق والبلدان، فمعلوم بأن الأوقات في البلدان كلما بعدت كانت الأوقات تختلف، كانت الأوقات تختلف. ولكن إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونكل الأمر إلى الله لأننا لا نعلم كيفية النزول، فكيف سنعلم وقت النزول؟ فنكل الأمر إلى الله، نحن لا نعلم هذه الصفات يعني بكيفياتها وحقائقها، لا نعلم ذلك، فنكل الأمر إلى الله، لعل هذا من باب الاختبار والامتحان، وإلا فقدرة الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل. وإنما نحن يستشكل علينا الأمر بحسب ما ننظر إلى أنفسنا، فإن الإنسان مثلا إذا صعد على سقف بيته فإن هذا الصعود يكون في وقت محدد، فإذا نزل كان في وقت محدد، فلا نقول بأنه كان في وقت ثم كان في وقت وهو في الأرض وليس في السقف، هذا بحسب ما ننظر وما نعرف في أنفسنا ومن أنفسنا. لكن نزول الرب سبحانه وتعالى لا نعلم كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى، فهذه الأمور إذا ثبتت نثبتها ونكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونفوض الأمر إلى الله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا، ما قالوا كيف ولا كيف، ولا عارضوا ولا استشكل عليهم الأمر، لأن عندهم الأدلة البينة الواضحة الإجمالية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاء الليل يتنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، مع أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت في بعض الأحاديث يسأل عن عباده غيره في حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيقول الله سبحانه وتعالى سائلا لهم: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم. الله سبحانه وتعالى هو أعلم، وليس السؤال عن خفاء، وإنما السؤال عن امتحان وعن علم. وهكذا حديث أبي هريرة الطويل في فضل حلق العلم والذكر، قال: فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: ماذا يسألوني هؤلاء العباد، ماذا يسألوني، ماذا يعني يستعيذونني إلى غير ذلك. فهو يسأل عن عباده غيره. أما في هذا الموطن فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عن عباده الذين يحيون ويقيمون هذا الوقت، لا يسأل عنهم غيره، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى شأن المعرفة والسؤال. قال: من يستغفرني أغفر له، هنا بالجزم على ما سبق. قال: من يدعوني أستجيب له، ومن يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. حتى ينفجر الصبح يعني قبيل صلاة الفجر وقبيل أذان الفجر يصعد ربنا سبحانه وتعالى. قال: حدثنا، وهذا الحديث كما قلنا يحيى ابن أبي كثير مدلس، وقد عن لكنه قد صرح بالتحديث في غير هذا الموضع، قد صرح بالتحديث في غير هذا الموضع، ولهذا ذكره شيخنا رحمة الله تعالى عليه في الصحيح المسند، ذكر حديث رفاعة في الصحيح المسند، وصححه كذلك العلامة الألباني كذلك في كتابه الإرواء، لأن يحيى ابن أبي كثير قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، انتفت. قال: حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، ثقة ثبت. قال: أنبأنا الليث يعني ابن سعد من كبار أهل العلم والأئمة. قال: حدثني زيادة ابن محمد منكر الحديث. زيادة ابن محمد منكر الحديث. قال: عن محمد بن كعب القرظي ثقة. عن فضالة ابن عبيد، ما حاله؟ صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء، وهو صحابي، ما اسمه؟ عويمر على خلاف. قال: رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في 3 ساعات من الليل يفتح الذكر، يعني يفتح الكتاب اللوح المحفوظ، فينظر الله في 1 ساعة منهن في الكتاب الذي لم يره غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في 2 إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غيره، ولا يسكنها معه من بني آدم غير 3: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في 3 إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته. من هو روحه؟ جبريل عليه السلام. قال: فتنتفض، يعني السماء تنتفض. قال: فيقول، يعني الرب سبحانه وتعالى يخاطب السماء، قال: فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب حتى تكون صلاة الفجر، حتى تكون يعني حتى تقع وتحصل فتكون ها هنا تامة ليست بناقصة، صلاة فاعل تكون. قال: ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكة الليل والنهار. هذا الحديث كما سبق فيه زيادة بن محمد وهو منكر الحديث، لكن بعض ألفاظه قد ثبت، بعض ألفاظه قد ثبت. قال: حدثنا حفص ابن عمر النمري، بفتح النون والميم، النمري، هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في التقريب، النمري، وهو ثقة. قال: حدثنا حفص ابن عمر النمري أبو عمر الحوضي، الحوضي نسبة إلى حوضي، الحوضي نسبة إلى حوضي، الحوضي بتجديد الياء نسبة إلى حوضي بتخفيف الياء، وهي منطقة يقال أنها في اليمن، وبالأخص قالوا مدينة المعافر، مدينة المعافر، وقيل منطقة أو موضع من بلاد البصرة، من بلاد البصرة. طيب، قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي، هشام ابن من؟ ابن سنبر. ما كنيته؟ ها؟ أبو عبد الله السابق. قال: عن يحيى وهو ابن أبي كثير، وهو ماذا؟ ثقة ومدلس. قال: عن أبي جعفر، أبو جعفر هذا مجهول، أبو جعفر هذا مجهول. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي، أو قال: إذا مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسترزقني يطلب الرزق، من يسترزقني يعني يطلب مني الرزق، فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر، أي يطلب مني أن أكشف ضره وكربته، أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. طيب، قلنا بأن أبا جعفر هذا مجهول، زد على ذلك يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عن، فالحديث بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح. قال: حدثنا عمرو ابن عون الواسطي، ثقة وقد سبق. أنبأنا خالد يعني ابن عبد الله، خالد ابن عبد الرح ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الواسطي، هذا الرجل عجيب في شأنه، وزن نفسه فضة، فتصدق بتلك الفضة التي جاءت على وزنه أربع مرات، فكانوا يتقربون رحمة الله تعالى عليهم، كانت همتهم رضا الرب سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يفكرون بالآخرة لا يفكرون في الدنيا، إنما يفكرون في الآخرة، كيف يلقون ربهم وكيف يكون مآلهم وعاقبتهم، لهذا يقدمون ما عندهم في الدنيا من أموال، ويقدمون ما عندهم من تجارات ومكاسب، يتصدقون بها 4 مرات، يزن نفسه بالفضة ثم يتصدق. كم يبلغ من المال الآن؟ إذا الإنسان مثلا يعني وزن نفسه، يعني قل بأن هذا كان وزن هذا زاهد عابد، أعطيكم 70 أو 60، 60، كم سيكون الوزن الآن على 60؟ ها؟ يعني كم مال؟ ما شاء الله. بس ها؟ قلنا عندنا خالد إيه؟ خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن. لا لا، خالد يعني ابن عبد الله، خالد يعني ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الواسطي، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت. قال عن الهجري، الهجري بفتح الهاء والجيم، بفتح الهاء والجيم، هكذا ضبطه الحافظ بن حجر عندنا بتسكين الجيم، وهذا غلط، هذا تصحيح. الهجري وهو إبراهيم ابن مسلم، إبراهيم ابن مسلم ضعيف الحديث. طيب، قال عن أبي الأحوص، أبو الأحوص وهو عوف ابن مالك، عوف ابن مالك ثقة، قتله الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، قتله الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر والشرك والنفاق ويوجهون سلاحهم لأهل الإسلام للمسلمين، وأما أهل الشرك والكفر فهؤلاء لا يقتلونهم، لا يقتلونهم، فقتله الخوارج في زمن الحجاج بن يوسف وهو من الثقات. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط، يعني ينزل إلى السماء الدنيا، فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. لا يزال يقول ذلك حين يهبط إلى أن يطلع، أو يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر وهو يقول ذلك: ألا عبد يسألني فأعطيه. طيب، هذا الحديث كما سبق الهجري وهو إبراهيم ابن مسلم ضعيف الحديث، لكنه قد توبع، قد جاء من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود، وهو في الصحيح المسند، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في الإرواء، إرواء الغليل. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.